قريته مع عشرات المرات قرايا ما فطنتش إلى هذه اللحظة إلا وإلا وأنا بقى راجع الدرس عشانكم لأن أنا لو حضر الزهر بكرة حرجع إلا لازم الليل مش أكمل على إن أنا يعني ما أصلا مش عاوز أقول لك المعلومات المستهلكة أنا عاوز أطلع لك الحسة الرطبة الخصبة الجيدة الجليلة التي تتكلم أهل العلم ده مهم جدا يا فاهم يلا حتى إذا نظرنا فيها وعدنا وبدأنا وجدنا الأمر على ما كأني أنا أمام كنز نظرنا وعدنا وبدأنا كنز بينفتح بثلاث كلمات كنز بينفتح بثلاث كلمات وما كان أغناه لو اكتفى بما اكتفى به الناس قبله وما ايه اظن خلاص معك عندي قدرة اكثر من هذا اجري واجه دموك وجدنا الامر على خلاف ما حسبناه وصادفنا الحال على غير ما توهمناه وعلمنا انهم لئن اخطوا اللفظ لقد اطالوا المعنى وان لم يبرك لاحظ ان الله يكرم من عباده المكرمين الذين يكرمون العباد إن الله يكرم العلماء الذين يكرمون العلماء الشيخ عبد القادر قال لك إن هذا يكفي ثم زاد إحسانا بمن قالوه وقال وهم وإن أكثروا اللفظ ده راجع للقول بأن ما يكفي بأن ايه بأن ايه استنى عليه ما يكفي متضمن للذي سيستخرجه منه وأنه لن يقول شيئا من خارج الذي قالوه شفت ازاي وأنه ايه أكثر اللفظ فقط ايه وإن أعملوا في النزع أطالوا المرمى يعني كلامهم هذا ليس فيه الظاهر الذي تفهمه فقط وإنما وراء هذا الظاهر معنى يطول وبدأ يتحدث هو يؤنسه بأن الذي سأقوله ليس غريبا عن كلام العلماء وليس شيئا يأتي كلام العلماء من خارج كلام العلماء وإنما هو شيء متضمن في كلام العلماء مع أن الذين سبقوه لم يزيدوا عن لم يذكروا شيئا من الذي سيقوله الآن إنما هو قال إن كلامهم الرمز والإيماء والإشارة في خفاء والأمور أن تقر الأمور قرارها ده حيجعلني أنا أقول إن هذا الكلام الموجز القصير متضمن معاني أخرى جديدة هي كذا كذا إلى شغل أهل العلم مش الشغل البعبعة والشرمطة وإطالة اللسان على الناس والسفالة لا دي ما تبناش الأمم بالسفالة وما تبناش الأمم بالهجوم على العاملين فيها وما تبناش الحضارات على هذا إنما تبنى أنت حطيت في لبنة بس نجلت الطوبة وقربتها من الجدار يبقى أنت مشكور على هذا وأنا أخذ الطوبة وأحطها على الجدار ويجي الثالث يشكرني أو يشكرك وهكذا كل من وضع لبنة أو اجتهد في أن يضع لبنة أو قرب وضع لبنة نذكره ونشكره عشان تتضافر الجهود على أن تصنع بناء جليلا إنما الشتايم والأسلوب ده ده شغل ثاني لناس دخلوا الساحة وليسوا من أهلها دخلوا الساحة

بس أهملت نفسك وهو لم يهمل نفسه. بس أهملت وهو لم يهمل نفسه. إدراك الأمر تعني. وتعالوا الدرس الجاي عشان نحاول نفهم مع بعض. عشان نحاول نفهم مع بعض. بس سطر واحد سطر واحد أنا حتكلم فيه. إدراك يا أولاد يا ما قلنا أعجزتك. فقلنا أعجزتهم المزايا ظهرت لهم. لا لا لا أي شيء أعجزهم قبله؟ عن عن عن معاني من دقة معانيها. أيوة. وصحتها في العقول. أيوة. أم عن ألفاظ مثل ألفاظ؟ ها. فإن قلتم عن الألفاظ خد بالك لاحظ حاجة، لاحظ أنه وسائل السؤال اللي معجز المعاني ولا الألفاظ، وبعدين استمر مع الألفاظ وسكت عن المعاني، ده الذي يريد أن أختم به الدرس. استمر وسكت عن، هل معنى هذا أنه لم يعجزكم بمعانيه؟ لا، دول هم لما تصدوا كانوا أبرع الناس في الصياغة والنظم والنسج والتحبير، فتحدوا بما نبغوا فيه. وقال لهم ربنا فأتوا بعشر سور مفتريات، يعني ما فيش ضعف معانيه، لأن معانيه دي لا يمكن أبدا أن تستطيعوها، لا يمكن أبدا. اللي يقرأ الشعر الجاهلي ويقرأ أدب الجاهليين واللي هو مثلا من أم أوفد الناس لم تكلمي وكذا وكذا وكذا، وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بكذا كذا كذا إلى آخره، يجد أن كلمة الحمد لله رب العالمين أفق بعيد خالص، مالك يوم الدين مش موجود، إياك نعبد مش موجود، إياك مش موجود. كل هذا الذي في الكتاب العزيز من المعاني لم تخطر بخيال جاهلي إلا بعض الحنفاء زي زهير بن أبي سمة، فكان ما كانش فيها إلا بس يعني قصراها إنه يؤمن بالبعث بعد الموت، إنما إنما إنما وبرزوا لله جميعا، فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. اقرأ ما شئت، افتح أي صفحة في الكتاب العزيز، في الكتاب العزيز حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، غافر الذنب وقابل التوبة، غافر الذنب وقابل، فاتش الشعر الجاهلي كله حتجد فيه معنى غافر الذنب ولا قابل التوبة ولا شديد العقاب ولا بالطول ولا ولا ولا ولا. فالمعاني بعيدة كل البعد، فكان ربنا قال لهم لا، التحدي ده ده مش شغلك، لا تستطيعونه، وإنما التحدي بالصيغ والألفاظ. إلى وبعدين تقروا نفهم مع بعض الدرس الجاي إن شاء الله. المعاني إنما هي في الشعر صنعة، إنما في القرآن ما فيش حد من العلماء سماها صنعة. مولانا نعم. لهذا استحق عبد القادر الجيلاني أن يكون واضئا لعلم البلاغة، لأن أتعجب أن وفين المنزلة تحت شكرا مولانا. بهذا استحق بهذا وبغيره. ولكن هناك في أصول الفقه أن الشافعي هو الذي يقال أنه هو واضع، وهو الذي بدأ يكتب، وفي مثل الحديث أهل هرمز انتظر عليه شوي، يعني بتقول إيه، بتقول في عيئة يقولون ان الشافعي وضع علم البلاغه علم الاصول الفقهي طبعا ايوه. وابو الاسود الدالي يقول هو واضع علم النحو ولكن لا. لماذا لا يقال جاهز وهم بداوا في كلام عن الايجاز قبل عبد الكافي الجزاني وفي كلام عن البلاغه؟ بالوقت انا فهمت من كلامك ان الدؤلي وضع علم النحو ايوه الشافعي وضع اصول الفقه ايوه عبد الخير وضع البلاغه ايه اعتراضك؟ ايوه لماذا ان قبل عبد الكافي الجزاني تكلموا مثل جاهز وبيكلاني عن البلاغه ولكن لماذا لماذا اشتهرت ان قال انه هو وضع معنى واضع علم البلاغة مش معناها أنه بدأه من الألف إلى الياء وإنما جاء زي ما قلت أنا كده وجد للناس كلام فخطى بعد كلام الناس خطوات خطوات التي خطاها بعد كلام الناس ميزته عن غيره وصار بها وضع البلاغه انما ما فيش واحد بيضع العلم من الالف للياء ولا ولا ولا حتى الشافعي وضع الـ وضع الـ وضع الاصول من الالف للياء انما كل عالم وضع علما هو مسبوق بمحاولات وابو الاسود ما وضعش النحو ابو الاسود بدا التفكير في النحو هذا الأول فرض زي ولا مثلا من دخلان في العلم ما لها دي الإخوات حد الزين حد الحضرة الجاية أبدأ بجملتين ثلاثة بيان تغير لأن الوقت من درس عنه لا ما هو الزين تذكر إن شاء الله أنا من اليمن وكنت أتابع ربنا أتابع روسك من اليوم وأنا البلاغة ويجب عمتي الأجل آمين حين ما شفتش في الدنيا ناس يحكم ويموت إلا في عالمنا العربي يعني. يحكمك يموت فربنا وبعدين دايما كنت أنا دايما كنت أنا مثلا اليمن هي صانعة أدوات الحرب في المنطقة العربية الضيوف المشرفية اليمنية والمشرفية المنسوبة إلى مسارف اليمن والرماح الرذينية منسوبة إلى امرأة الرذين في اليمن كانت تصنع الرماح والثياب والبرود اليمنية دي كانت آية من آيات الله جبت الملوك والسلام وبعدين سيدنا وربنا جل عن بلقيس لها عطف عظيم وأوتيت إيه كل شيء وبعدين أستاكر المسار سبحان الله شفت البدل ازاي فين بلقيس اللي تمسكنا كل شيء وفين صناعة السيوف وفين البرود اليمني وبردك وهكذا وربنا لما تبقى ممكن اتكلم معاك تعال يا اخويا معلش صورتين للطلاب هو انت بقيت عليه المطلوب مني يعني هو قال لي حضرتك استنى في بعض المراجع الموضوع اسمه اسلوب التشبيه في القرآن الكريم واثره في الدعوة لله تعالى. اولا التشبيه في القران الكريم قتل بحثا نعم انا اخذته في الاثر الدائم ربنا يبارك واجر عفو ملازم وبعدين اثره في الدعوه هل في القران تشبيه واحد ليس داخله في الدعوه لازم طيب كأن معناها دراسه تشبيه في القران نعم واثره في المعنى